وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى حول مؤدبة القرآن والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. ونحن إذ نرحب بإخواننا وأبنائنا، فنرحب بفضيلة مولانا الشيخ علي الخياط، حل أهلا ونزل سهلا بين إخوانه وأبنائه وفي بلده الثاني، كما نرحب باقينا فضيلة الشيخ محمد شفيق، سائلين مولى تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بهم وبحضراتكم في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم كثالث عهدنا قبل أن نبدأ الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه، فالسؤال الأول: ما هي شروط صحة الوضوء؟ تفضل. تفضل. أحسن. النية والتسمية والموالاة. طيب، ومن يذكر لنا فرائض الوضوء؟ تفضل. غسل الوجه بفتح الجيم او غين. احسن. اسمع ولا تتكلم، لا يوجد كلام في الدرس البتة. نعم. غسل اليدين الى المرفقين، مسح الرأس جميعها ومنها الاذنان. احسنت يا اخي وبارك الله فيك. غسل الرجلين الى الكعبين، وانت لا تنسى تخليل اللحية وتخليل اصابع اليدين والرجلين. اي نعم، بارك الله فيك يا اخي. طيب، من يفتح علينا من يفتح علينا بسنن الوضوء؟ تفضل. السواك. السواك. وعلى كل حبيب قبل ان يخرج من بيته يطمئن على زيده، هل سواكه في زيده ام لا؟ نعم، فان الانسان اذا نسي المحمول عاد الى البيت فاتى به، والسواك اولى مئات المرات بل الاف المرات من المحمول. نعم يا اخي. والتسليس يعني غسل كل عضو ثلاث مرات. تفضل. وتقديم اليمنى على اليسرى، اي اليد اليمين قبل اليد الشمال، رجل اليمين قبل رجل الشمال. نعم. والمضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. نعم. والدعاء بعد الوضوء والدلك. بارك الله فيك. هذه بعض سنن الوضوء. طيب، بارك الله فيكم يا اخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سمع دفن علي من في الجنة؟ بلال. هذا صاحب السنن، وهذا صاحب بلال رضي الله تعالى عنه. ايوه، سمع دفن بلال في الجنة. طيب، قلت في الدرس الماضي يا احبابي ان هناك مؤذنان لرسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. تفضل يا اخي. تفضل. يا رب. قل يا استاذ، انت الصغير. ها؟ انا اريد. تفضل يا حسين. اربعة. في المدينة بلال ومين؟ احسن. بلغ لاخيك حتى يصل صاحب بلال بن ام مكتوم. اي نعم. وفي مكة سعد بن عائذ. في اي مسجد؟ في قباء. بلغ صاحب مسجد قباء. ولما مات بلال رضي الله تعالى عنه وابى ان يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي نقل سعد بن عائذ من قباء الى مسجد الرسول؟ من؟ لا، اسمع السؤال حسبك الله. من الذي نقل سعد بن عائذ الى منزل الرسول احسن ابو بكر الصديق بسم الله قد يمر تعالى. واما درس اليوم يا اخوان فهو نواقض الوضوء ان شاء الله. درس اليوم يا احبابي نواقض الوضوء. درس اليوم يا اخواني نواقض الوضوء بسم الله. الحمد لله. نعم نواقض الوضوء. نواقض الوضوء هو درس اليوم. ما خرج من السبيلين القبل والضبر من بول او غائط او ريح. قال الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط. يا اخوان كلام في الدرس ممنوع ممنوع تعودوا على ذلك واجعلوا اخر التنبيه هذا. اي نعم. او جاء احد منكم من الغائط وهو كناية عن قضاء الحاجة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضر موت من حدث يا ابا هريرة قال فساء او ضراط كما ينقض خروج المذي والودي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المني والودي والمذي اما المني فهو الذي منه الغسل واما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك او مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. الكلام ده يعني ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاة. اي حاجة تخرج من القبل او من الضبر اعزك الله ناقضة للوضوء. طب اللي بيخرج من القبل ايه؟ واحد البول اللي بيطلع من قدام عند الراجل او المرأة البول. اثنين المذي. المذي طب المذي مين يفتح عليه؟ المذي متى ينزل؟ قل يا استاذ. عند شهوة لا بشهوة. عند شهوة لا بشهوة. مين يقول لي الودي بيطلع امتى؟ تفضل يا استاذ. يخرج الودي بعد البول. يخرج الودي بعد البول. فاللي عندنا البول والمذي والودي والدم. ممكن واحد يبقى عنده بلهارسيا ينزل منه دم ولا لا؟ اي نعم. يبقى البول والمذي والودي والدم والصديق اعزك الله. طيب كذلك ايضا يا اخوان بالنسبة للمرأة يخرج منها دم الحيض ودم النفاس وهذا كما تعلمون انتم يستوجب الغسل. يستوجب الغسل. طيب يا اخوان بالنسبة للضبر اعزكم الله يخرج منها الغائط ويخرج منها الفساء ويخرج منها الضراط ويخرج منها الدم. الدم بيطلع من ورا. ايوه واحد عنده بواسير عافان الله واياكم ينزل منه دم وهذا الدم ينقض الوضوء. يبقى عندنا الغائط وعندنا بارك الله فيك ايش الضراط والفساء والدم عافان الله واياكم. فكل ما خرج من السبيلين ناقض الوضوء. اما انتم كلكم عارفين ان المني يستوجب ايه؟ الغسل. المني يستوجب الغسل. يبقى كل ما خرج من السبيلين دليلها ايه؟ قول الله تعالى من سورة المائدة او جاء احد منكم من الغائط او جاء احد منكم من الغائط. طب ودليلها ايه؟ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضر موت ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط. هذا دليل من القرآن وهذا دليل من صحيح السنة ان كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء. دي واضحة يا فندم؟ طيب يبقى انا بسألكم كلكم المذي ماذا يجب فيه؟ غسل الذكر والانثيين. اثنين الودي ماذا يجب فيه؟ غسل الذكر. المني ماذا يجب فيه؟ الغسل. أنا الفساء أو الضراط أو البول أو الغائط أو الدم ناقض لإيه؟ الوضوء. رقم اثنين في نواقض الوضوء النوم المستغرق. النوم لإيه؟ المستغرق. إذا الواحد نام ولم يشعر بما يدور حوله هذا يكون ناقضا للوضوء. طبعا دي مشكلة. المشكلة أنت بتتحس مش عارف فين؟ إحنا في الحرم الحرم المكي ربنا يوعدني ويوعدك والحرم المدني في الحج وفي رمضان طبعا في حركة 5 مليون وبينك وبين ضغط المياه يعني كتير جدا يعني ممكن يكون كيلو بينك وبينك. فالواحد يقوم نايم ويسخر سخيرا كهدير المدفعية وساعة ما يقيموا الصلاة يقوم قايم يصلي. ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ يقول لك قايم اصلي. يا عم انت كنت نايم. يقول لا ما نمتش. يا عم لا انت قلقتني كنت متشخص. ما ينفعش الكلام ده. اتق الله. انت رايح جاي تحج فرض لك 33 40 الف جنيه حيني بتعوضه. يا عم اتوضى ما ينفعش الكلام ده ابدا الا من رحم ربه. ففي اماكن الزحام مثل الحرم المدني او المكي والمكي بالذات لان المدني اسهل فانا ينام كثير من الناس وينقض وضوءهم بالنوم ولا يجددون الوضوء وهذه مشكله نسال الله العفو والعافيه. اذا يا اخواننا لو انا نايم ولكن غير مستغرق اشعر بكل ما يدور حولي اقول لك ماذا قال هذا الرجل؟ قال كذا وكذا. يعني انت سامع وفاهم. اما اذا كان مستغرق لا يفرق فحينئذ يكون هذا ناقضا للوضوء. النوم المستغرق الذي لا يبقى معه ادرار سواء كان ممكنا مقعدته من الارض ام لا. وذلك لحديث صفوان بن عفان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا الخف من الجلد لكن عامل زي الشراب الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولا يليهن الا من جنابة لكن من غائط وبول ولون. قلت فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين النوم والبول والغائط. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهل فمن نام فليتوضأ. سامحوني في المثال اللي انا هضربه. سامحني والله انا عاوز اقرب الكلام لذهنك. في شوال رز او شوال غلة او شوال ذرة. الشوال ده واقف وبعدين انا ربطه بالدبارة كويس وقع الشوال هيوقع حاجة؟ مش وقع حاجة. طب الشوال واقف ومش مربوط وقع الشوال ايش اللي هيصير؟ هيتكت الرز هيقع الغلة هتقع الذرة هتقع. كذلك بالظبط الراجل اللي صاحي الشوال بتاعه مربوط والراجل اللي لما ينام يبقى الشوال ايه؟ مفكوك. فسامحونا في هذا المثال احنا اردنا ان نقرب الكلام الى الاذهان بهذا المثال. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال العين وكاء السهل. العين وكاء السهل. طيب والمعنى كما ذكرت لحضراتك. طيب انا بقول النوم المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك ناقضا للوضوء حتى ولو كنت ممكنا لمقعدتك من الارض. ليه قلت الكلمه دي؟ لان الساده الشافعيه بيقولوا النوم على غير هيئه المتمكن فيعتبرون ان المرء اذا جعل مقعدته في الارض كان متمكنا فلا ينقض وضوءه. قلت وفعل هذا الكلام تعقيب. قلت ما التعقيب؟ اذا كان النوم مستغرقا حتى ولو كان ممكنا مقعدته من الارض يكون ناقضا للوضوء. طيب ليه؟ لانه اذا استغرق في نومه قد يرفع رجلا من رجليه ثم يردها بعد ذلك فعند رفع رجله قد يخرج منه ايه؟ ريحا اعزكم الله في التعبير. تبقى الخلاصه ايه؟ النوم المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك ناقض للوضوء. يبقى انا ذكرت الوقت ناقضين للوضوء. الاول كل ما خرج منين؟ من السبيلين. بالبلدي كده السبيلين يعني قدامه ايه؟ بوار. طيب والنوم المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك. الثالثه زوال العقل بسكر او مرض. يعني واحد يفورق يغيب فاذا فورق يبقى حينئذ ده ناقض للوضوء. او اذا ازيل العقل. هتقول لي يزال ازاي؟ الواحد لو خد حقن الدين بيغيب ولا لا؟ يبقى هذه طريق عافانا الله واياكم عافانا الله واياكم. الواحد لو شرب حشيش وكان جديد على المصيبه دي اول ما يشرب يعمل ايه؟ يستر. ولو كان قديم مش هيستر الا اذا تقل عافانا الله واياكم. وطبعا انت عارفين ان شرب الحشيش والبنجو كبيره من الكبائر. اذا كان شرب السجاير والشيشه من غير غاموس حرام فكيف بغاموس فتكون اشد حرمه. نسال الله العافيه من ذلك. يبقى زوال العقل بسكر او بمرض. ممكن الواحد لما يجيله سخونيه وتشتد عليه يغيب. وهذا انتم تلاحظونه في الاطفال. تبقى طفل عنده 3 سنين 4 سنين وشه رد واحمر وتلاقيه غيب تماما بسبب ان السخونية تخلت عليه. نسأل الله ان يشافي ابناءنا وان يشافينا من الامراض القلبية والبدنية، امين يا رب العالمين. طيب بعد كده ايه؟ مس الفرج من غير حائل اذا كان بشهوة. يقولنا مس الفرج عند الراجل او المرأة يقصد الوضوء اذا توفر شرطان. الشرط الاولاني ان يكون بشهوة، الشرط الاولاني يكون اخوانا بايه، والشرط الثاني ان يكون بغير حائل، يعني مباشرة تلمس قبلة عدم الموافقة في الكلام. طيب واحد عدم الموافقة هرش في القبل من فوق السروال وهو متوضي ينقض وضوءه؟ لا. طيب واحد بيستحمى جاي يلبس السروال او الكلوت اعزك الله، ايده اجت في ذكره او امرأة ايدها اجت في قبولها ولم تشعر بشيء من الشهوة، ينقض الوضوء؟ لا. طب متى ينقض الوضوء؟ اذا توفر شرطان، الاول ان يكون بشهوة، الثاني ان يكون بغير حائل. فهمنا اخوانا؟ طب نذكر الادلة على الكلام ده بعد ما صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث اللي رواه ابن ماجه وابي داود: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. والحديث الثاني، الحديث الثاني: هل هو إلا بضعة منك، وهذا رواه ابن ماجه وابو داود ايضا بإسناد صحيح الألباني. يعني الواحد لو متوضي ولمس صدره ينقض وضوءه؟ طيب لو لمس فخذه ينقض وضوءه؟ يبقى الفخذ جزء من الجسد والصدر جزء من الجسد، كذلك اذا لمس ذكره انما هو بضعة منك اي جزء من جسدك، وبلمس هذا الجزء، الجزء من جسد هذا القبل لا ينقض الوضوء الا اذا توفر فيه شرطان. قل انت اذا لمست ذكرك ينقض الوضوء بشرطين، ما هو الشرطان؟ احسن، تبارك الله فيك، بلغه بشهوة وبغير حائل ينقض الوضوء. يبقى اذا لمسته بشهوة وبغير حائل، اما عدا ذلك فلا ينقض الوضوء. طيب بارك الله فيك، اكل لحم الابل، لحم الابل ابقى الله بصراحة فضل حضرتك وقف وقف، الابل اللي هي ايه؟ وقف يا ولد، احسن وبارك الله فيك، فضل الابل اللي هي الدماغ. طيب كيف ذكر الابل اسمه ايه؟ يعني النوع من الجمال اللي هو الذكر اسمه ايه؟ من يعرف من ابنائنا الصغار؟ تفضل يا اسد. قف قف، ايش اسمه؟ الاسم المفروض قف. انت ايها البطل، ما هذا العلم؟ تفضل اعطي لهذا الرجل، بارك الله فيك، خليك واقف اديله بارك الله فيك. اسمه ايه البعير؟ انت اسمه ايه البعير؟ وانت اتفضل اسمه البعير، بارك الله فيك يا ولدي، اسمه البعير. طب الانثى؟ تفضل قف، ما شاء الله، تفضل يا بطل. اي نعم، اسمها الناقة، الذكر اسمه البعير والانثى اسمها الناقة. طيب بارك الله فيك، اكل لحم الابل، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الابل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. يعني الواحد لو كان لحم ابل هيتوضأ، ان كان متوضي يبقى ينقض وضوء، طب اما الغنم لا ينقض الوضوء. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ان شئت توضأ وان شئت لا تتوضأ. قال: اتوضأ من لحوم الابل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الابل. السادة الشافعية يقولون ان لحوم الابل لا ينقض الوضوء، لكن الدليل عليهم وليس لهم، فانما نتعبد لله بالنص القرآني وبصحيح النص النبوي بفهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على طريقهم الى ان تقوم الساعة. اي نعم، فالحديث الصحيح الرجل بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: انا اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ان شئت توضأ وان شئت لا تتوضأ. قال: اتوضأ من لحوم الابل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الابل. يبقى اكل لحم الابل ينقض ايه؟ ينقض الوضوء. طيب اقول بقى تاني. طبعا الناس بتقول قصة كده ان كان في بعض الصحابة كان واكل لحم ابل وبعدين يجم فواحد طلع ريح, فالرسول عليه الصلاة والسلام محبش يكتبه يعني يقول اللي طلع ريح يتوضى, قال من اكل لحم ابل فلا يتوضى. هذه القصة مكذوبة مش ضعيفة, مكذوبة لا اصل لها. ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع مجموعة من الصحابة الكرام, احدهم اخرج ريحة فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يحرجه, فقال من اكل لحم ابل فليتوضا. القصة دي مكذوبة كما حكم عليها اهل الصنعة. اهل الصنعة مش ميكانيكية ولا خراطين, اهل الصنعة يعني علماء الحديث, علماء الحديث من امثال العراقي والسخاوي وابن الصلاح والنووي وحماد والسدي والبخاري ومسلم ومن كان على شاكلتهم من هذا العصر كالألباني والأرناؤوطي والحويني والعدوي ومحمد عمرو ومن كان على شاكلة هؤلاء من هؤلاء العلماء الربانيين. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أقول بقى تاني نواقض الوضوء بدون شرح. نواقض الوضوء, كل ما خرج من السبيلين. اثنين, النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. ثلاثة, زوال العقل بسكر أو بمرض. أربعة, مسك الفرج من غير حائل. خمسة, أكل لحم الإبل. الكلام اللي أنا بقوله ده تعلمه حكمه إيه؟ فرض عين. يعني يجب كل الناس في البلد تكون موجودين في جال الإنسان. يعني الكلام ده مش فرض كفاية, لا فرض عين. وبعض الناس يحضر هنا بيتلح كده, انت عاوز تتلح, عاوز تتعلم, وانا بتكلم عربي سهل جدا ان انت تفهم, فما تضيعت وقتك في الكلام اللي ليس لازمه واقعد صح عشان تتعلم. طيب لو انت سالت اي حد تعرف بطل وضوء يقول اعرفه, يقول اعرفه. انا مره كنت في زياره من زيارات الارحام, وبعدين قاعد ارحام رجال ونساء وبتاع, وقعد اكلمهم في الدين يعني وكلام الكلام, بذكر نفسه اياهم بالاخره. اقول يا اخوانا احنا قد يوجد بيننا من معه بكالوريوس وليسانس, وقد يكون هناك من معه ماجستير ودكتوراه, ومع ذلك احنا فينا جهل شديد جدا. طبعا الكلمات دي تنزل على بعض الناس كالمطرقه على الراس, يتضايق جدا ويزعل لمرض في قلبه. خدت بالك كيف؟ فقالوا معلش انا بدي اسال سؤال, من فيكم رجلا او امراه يقول لي نواقض الوضوء, واللي يقولها لي هديه 100 جنيه فورا. قالوا دي سهله, سهله جدا. حتى المجلس مفيش واحد فيه لا راجل ولا امراه, وكلهم متعلمون, لا يوجد فيهم حد مش متعلم. خدت بالك كيف؟ ولا واحد قال نواقض الوضوء. والناس يحسنون الظن في انفسهم, الناس اللي واحد يعني انا وانت نحسن الظن في انفسنا وبنفكر ان احنا عارفين. لا يا جماعة, قضية الصلاة والطهارة والدين مش بالأقدمية ولا بالفهلوة, ده العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. الواد الطالب في الكلية كان معاه الدفتر بتاع المحاضرات ومعاه القلم ومعاه بتاع زي ده وقاعد يسجل عينه كل كلمة الدكتور يقول, مهتم جدا. ليه؟ عشان ينجح. انا عاوزك تبقى مهتم جدا, عارف ليه؟ عشان مصلحتك انت, اما سعادة ابد الاباد واما شقاء ابد الاباد. فالشاهد ان ولا واحد في المجلس قال نواقض الوضوء. ده بسبب ايه؟ بسبب اننا اهتمنا بعلوم الدنيا وانفككنا تماما عن علوم الاخرة. الا من رحم ربي وعصم فيه. فانا بقول نواقض الوضوء تاني, فالعادة تطفو على نفسك كيلو ليمون وتقعد كده فايق لله, ليس لي ولا لاحد, لله عز وجل. نواقض الوضوء, واحد, كل ما خرج من السبيلين. اثنين, النوم المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك. ثلاثة, زوال العقل بسكر او بمرض. اربعة, مس الفرج من غير حائل وبشهوة. خمسة, اكل لحم الابل. قول يا استاذ, قل يا استاذ الكردي, هذا الكردي تفضل. نواقض الوضوء, ما خرج من السبيلين, النوم المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك, زوال العقل بسكر او بمرض. اكل لحم الابل نفس الفرض احسن. قل يا شيخ طارق. نعم نعم احسن احسن. قل يا شيخ محمود. قلنا واخذ الوضوء نعم النوم المفترض نعم بس احسن تبارك الله فيك. قل يا ابا عمار. قل اسمع قل يا استاذ مشان على العمود. الاخ بتاع النزل على الكتف اتفضل. ايوه بعين ما. احسنت. طيب هذه نواقض الوضوء يا اخوان. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم ما يجب له الوضوء. ما يجب له الوضوء الصلاة فرضا كانت او نافلة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اثنين الطواف بالبيت. والسؤال يا عم الطواف حول ضريح الوصيف او الحسين ما حكمه؟ ما حكمه؟ شرك. الطواف حول شيء غير الكعبة شرك. اي نعم الطواف لا يكون الا بالكعبة وعدني الله اياكم بذلك. قولوا امين. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. طيب لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل فيه الكلام. والحديث في سنن الترمذي. اذا هذا الذي يجب له الوضوء الصلاة والطواف بالبيت. طيب الذي يستحب له الوضوء. الذي يستحب له الوضوء ذكر الله عز وجل. لحديث المهاجر بن قنفذ انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا فلم يرد عليه حتى توضا فرد عليه وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله الا على طهاره. يبقى الشيء اللي يستحب فيه الوضوء ذكر الله عز وجل. كذلك النوم. انا بدي انام اروح اتوضا واجي انام اروح اتوضا واجي انام. لما رواه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن. انت لما تيجي تنام تنام على شقك اهو. النوم على البطن نوم مين؟ الشياطين. والنوم على الظهر نوم المفكرين. والنوم على الجانب الايسر نوم الملوك. نوم الايه؟ الملوك. اي نعم. يبقى نوم الانبياء على الجانب نهو الايمن. طب انت هتبدا نومك على الايمن هتتقلب بعد كده لك الاجر والمثوبه لانك بدات بهدي الانبياء عليهم الصلاه والسلام. طيب لما تيجي تنام هتقول اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك. اللهم امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت فان مت من ليلتك فانت على الفطرة قلت اي على الاسلام. واجعلهن اخر ما تتكلم به. الواحد يفتح ايديه وينفث. ينفث يعني ايه؟ ينفث بدون ريح ويقرأ آية الكرسي والاخلاص والمعوذتين ثم يمسح ما استطاع من جسده ويفعل ذلك ثلاث مرات فسينام نوما طيبا هنيئا وسيبعد الله تعالى عنه الاحلام المزعجه بفضل الله تبارك وتعالى. بعض الناس يجي لهم من يخنقهم وهو نايم فاذا نام باداب النوم عافاه الله من كل ذلك. طيب والواحد لما يجي ينام ينام متوضي ويفتح كفيه وينفث فيهما ويقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ويمسح ما استطاع من جسده ثم يفعل ذلك ثلاثا. وإن استطاع أن يقول الدعاء الذي حكيته نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن إن شاء الله. واحد جنب جامع ذكر عاوز يعاود الجماع مرة ثانية يعمل ايه؟ اطلب. واحد جنب عاوز يروح السوق ويرجع يعمل ايه؟ اطلب. واحد جنب عاوز يطلع يقضي مصلحة نص ساعة ولا ربع ساعة ويرجع يعمل ايه؟ يتوضى. يتوضى هو جنب؟ ايوه يتوضى هو جنب، بحيث ان الفرض اللي بعد كده ما يدخلش عليه الا هو مغتسل حتى يكون متجهزا للصلاة. والسؤال الان تحت، ما هو الوضوء الذي لا يصلح معه صلاة؟ نواس خلاص وضوء الجنب احسن. السؤال اسمعوا، ما هو الوضوء الذي لا يصلح معه صلاة؟ الجواب كما قال اخونا وضوء الجنب. وضوء يا اخوانا الجنب، الوضوء الذي لا يصلح معه صلاة هو وضوء الجنب. اي نعم، قم يا ولد. ما هو الوضوء الذي لا يصلح معه صلاة؟ وضوء الجنب، احسن تبارك الله فيه. طيب كذلك اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام او يعود الجماع، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنوبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه الصلاة. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام ان يتوضأ وضوءه الصلاة. وكذلك عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ. اين طيب يا اخوان، بعد كده قبل الغسل سواء كان واجبا او مستحبا، واحد دلوقتي جنوب قبل ما يغتسل هيتوضأ وضوء ايه؟ الصلاة. واحد عاوز يغتسل غسل الجمعة قبل ما يغتسل هيتوضأ ايه؟ وضوء الصلاة. هذا حكمه ايه؟ مستحب. حكمه ايه؟ مستحب. طيب بارك الله فيك، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه الصلاة كما ثبت في صحيح مسلم. واي حاجة مسكتها النار يستحب ان تتوضأ منه، لا يجب وانما يستحب. انا بتكلم في ايه؟ بتكلم فيما يستحب له الوضوء، فيما يستحب له الوضوء. فاي حاجة مسكتها النار يستحب تتوضأ منه. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. وهذا وارد في صحيح مسلم وهو محمول على الاستحباب. في حديث عمرو بن أمية الضمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، بيقطع من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. شاة مشوية، الرسول قعد يقطع من كتفه وياكل، بعد ما خلص أكل أقيمة الصلاة قام وصلى ما توضاش لأنه كان متوضأ عليه الصلاة. طب الشاهد إيه؟ أنه لم يجدد الوضوء. طب ده يبين إيه؟ أن الوضوء مما مسكه النار مستحب وليس بإيه؟ وليس بواجب. طب النبي ما عادش الوضوء ليه؟ ليبين جواز عدم تكرار الوضوء. هل فهمنا؟ طيب لكل صلاة يستحب الوضوء لكل صلاة. يعني أنا دلوقتي كنت متوضأ لصلاة المغرب فأذنت العشاء، ممكن أصلي العشاء بوضوء المغرب ولا مش ممكن؟ طب الأفضل إن أنا أعمل إيه؟ أتوضأ. طب افرض فيه زحمة زي دلوقتي كده وهنفتح المجال اللي هو مش متوضي أو اللي عاوز يتوضأ فيبقى أنت هتصلي بوضوء المغرب. واضح؟ طيب لكل صلاة. لحديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح، فتح ايه؟ فتح مكة، سنة كام؟ العام الثامن الهجري. فلما كان يوم الفتح، لما كان يا اخوانا يوم الفتح، توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، صلى الصلوات الخمسة كلها بايه؟ بوضوء واحد. انا فقال له عمر يا رسول الله انك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال عمدا فعلته يا عمر. والحديث ثابت في صحيح مسلم. عمدا فعلته ايه يا عمر. اين في واحد بيصلي الخمس فرائض بوضوء واحد؟ الحنفية تأتي الجلدة بتاعته ايه كويسة متينة. وفي واحد الجلدة بتاعت الحنفية ايه مخلخلة شوية. فبيقعد يتوضا عنده سكر عنده بروستاتا عنده كذا. طب يتوضا لكل صلاة. نسأل الله ان يشفينا واياك. طيب بارك الله فيك. عند كل حدث ساعة ما ينقض وضوءه يروح يتوضا اوتوماتيك كما يقولون. لحديث بريدة رضي الله عنه قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال. من المتكلم؟ رسول الله بيكلم مين؟ بلال. قول يا بلال بما سبقتني الى الجنة اني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك حركة لها صوت. من الرسول صلى الله عليه وسلم مين؟ بلال. يقول له ليه دخلت الجنة؟ الله وقف يا ابني وقف. هي الجنة موجودة دلوقتي؟ ايوه موجودة. النار موجودة دلوقتي؟ اتفضل. الجنة والنار موجودتان ولا تثنيان ابدا. ده من عقيدتنا في العقيدة الطحاوية كده. الجنة والنار موجودتان الان ولا تثنيان ابدا. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سمع في الجنة خشخشة بلال يعني حركة لها صوت كده بتاع سيدنا بلال. هو النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ليلة ايه؟ ليلة الإسراء والمعراج. أطلعه الله تعالى على الجنة ونعيم أهلها وأطلعه الله تعالى على النار وعذاب ايه؟ أهلها عافانا الله. أين؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لبلال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا وتوضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا ليه السبب؟ عمر ما أذن إلا صلى بعد الأذان إيه؟ ركعتين. وعمر ما حدث له نقض وضوء إلا ما توضأ وصلى إيه؟ ركعتين. قال له ما دي السبب؟ أنني سمعت صوت خشخشتك في الجنة. دي السبب. طب إحنا نستفيد من الكلام ده إيه؟ نستفيد حاجتين. الحاجة الأولى أن الوضوء عند كل حدث مستحب. طب الحاجة الثانية إذا أنا بدي يبقى لي مثل ما صار لبلال اعمل بعمل بلال. اعمل بعمل ايه؟ بلال. طيب وذلك احنا في الدروس دي ليس مقصدنا ان احنا نخزن في الكمبيوتر ايات واحاديث واحكام شرعية. لا احنا مقصدنا رقم واحد نتعلم. طب نتعلم ليه؟ عشان نعمل. نتعلم ونعمل نعمل ايه؟ نبلغ. يبقى علم وعمل وتبليغ وبعدين صبر في هذا التبليغ. انت هي تكلم واحد تقول انت بقيت شيخ انت بقيت سني ها ادعينا يا مولانا سيادته جلالة قدره بيستهزأ عشان انت بتقول له قال الله تعالى قال رسول الله. انت دكتور ولا شيخ؟ انت مهندس ولا شيخ؟ انت مدير ولا شيخ؟ انت فلاح ولا شيخ؟ الامة كلها دعاة الى الله. الفلاح البروفيسور الصيدلاني الميكانيكي المهندس الدكتور الخراج السائق التاجر الزبال المدير المضار الملك المملوك كل الأمة دعاة إلى الله. كل منا يدلي بقدر دلمه وبقدر استطاعته. لا يكلف الله نفسا. انت في خير كبير قوي بس انت ما انتش عارف انك في خير. احنا عاوزين بقى نستخرج الخير ده منك والخير اللي ربنا اودعه فيك احنا عاوزين نستغله. نستغله في ايه؟ في توصيل الحق للامه. على ايديك على ايديك انت فيك خير بس ما انتش عارف. عاوزين نستخرج الخير منك ده ونستخدمك في توصيل هذا الحق للامه كلها حتى يبلغها الحق والدين. صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. وكذلك يستحب من الخير الواحد لو استفرق يستحب ان هو يتوضا. في حديث معدان بن ابي طلحة عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق انا صببت له وضوءه. يعني الواحد لما يتقيا يستحب له الايه؟ طب افرض انت قاي والقاء نزل منك مش بمزاجك غصب عنك تفطر ولا لا؟ ما تفطرش ما تفطرش صيامك صحيح ده نزل غصب عنك. طب لو انت قئت وضوءك نقض ولا ما نقضش؟ لم ينقض وضوءك لم ينقض انت قاعد فنزل منك القيء. هل نقض وضوءك؟ لا. هل بطل صومك؟ ماذا يستحب لك؟ الوضوء. ثلاث مسائل. المسألة الأولى انت صايم ووقع نزل منك القيء هل بطل صومك؟ هذه مسألة. انت متوضي ونزل منك القيء هل نقض وضوءك؟ لا. ماذا يستحب في حق الذي وقع منه القيء؟ هذه ثلاث مسائل. لو ما تعلمتش الوقت اللي هم خير كبير روح علمهم لغيرك. اي نعم. طيب من حمل الميت انت حملت الجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الكلام ده رواه احمد في مسنده وابن حبان والبيهقي والترمذي باسناد صححه شيخنا الالباني الله يرحمه. اي نعم. يبقى انت لو حملت الجنازة يستحب لك الايه؟ الوضوء. قبل ما العشاء تأذن عاوز اذكر ما يستحب له الوضوء على وجه السرعة على وجه السرعة بدون شرط. والله تركز معايا من فضلك لو تكرمت لو سمحت ارجو من حضرتك رجلا كنت او امرأة ان تشرفني بقلبك وعقلك عند كلام الله تعالى وعند كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما يستحب له الوضوء ذكر الله عز وجل النوم الجنب قبل الغسل ان كان واجبا او مستحبا اكل ما مسته النار لكل صلاة عند كل حدث واذا نزل منك القيء واذا حملت الميت. طيب انا النهاردة قلت ايه في الدرس؟ قلت في الدرس ثلاثة بنود. قلت في درسنا النهاردة ثلاثة بنود. طب البند الاولاني ايه؟ نواقض الوضوء. طب البند الثاني ايه؟ ما يجب له الوضوء. طب البند الثالث ايه؟ ما يستحب له. دي كان درسنا يا اخوانا النهاردة. اسأل حضراتكم كلكم البند الاول ما البند الاول نواقض الوضوء. البند الثاني ما يجب له الوضوء. البند الثالث ما يستحب ده وضوء. انت هتروح تنقل الكلام ده لزمايلك غدا في الدائرة الوظيفية هتقول لهم اللي يجب له ما يجب له وضوء. سهل الصلاة والطواف حافظها دي. طب ما يستحب له وضوء هتقول اثنين او ثلاثة وهتنسى الباقي. تقوم تضطر تشتري الكتاب يا اخي ده انت لو جبت كيلو صبارة يعني كيلو كنابيس ب 16 جنيه و15 جنيه. اه والله كيلو كنابيس الواحد يأزأزه لوحده كده بس يعني تقعد تاكل انت كيلو تأزأزه لوحدك. خدت الكلام ده ازاي؟ بس انت مضطر انت تاكل انت ولادك مش كده ولا ايه؟ ها؟ كيلو كنابيس تاكله انت لوحدك. طب انت لو اشتريت كتاب الوبيل ب 15 جنيه مش جايب كيلو كنابيس. والكيلو الكنابيس الله يعزك في التعبير اسمحوا لي يعني هيبقى غائط. اما ده انت هتموت ويبقى الكتاب لاولادك واولاد اولادك. ده خير ولا مش خير؟ خير كبير جدا. فانت رايح السوق خد الكتاب في الشنطه يا اخي. لو نسيت حاجه مما يستحب له الوضوء افتح الكتاب وذكر زمايلك بيه. يبقى المعلومه ثبتت عندك وذكرت زمايلك بيه. اي نعم. يبقى احنا النهارده يا اخوانا يا حبايبنا قلنا نواقض الوضوء وقلنا ما يجب له الوضوء قلنا ما يستحب له الوضوء. طب الدرس القادم ان شاء الله هيكون في بدع الوضوء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب الله ويرضى وصل اللهم وسلم وبارك